وهذه طريقته وهذا هديه وهذه عادته صلوات ربي وسلامه عليه. كان رسول الله إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيته، صبيان العيلة، صبيان القبيلة، صبيان آل البيت، غلمان آل البيت صغار يخرجون لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن هذا مقصورا على رسول الله، وإنما أصحابه الكرام تعلموا من هديه ومن سنته ومن طريقته صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قدمنا من حج أو عمرة. مع تقدم الزمن نسيت أمنا عائشة هل كان القدوم من حج أو عمرة، قالت: قدمنا من حج أو عمرة فتلقينا بذي الحليفة. ما معنى تلقينا؟ النبي وإحنا معاه صلوات ربي وسلامه عليه. قدمنا من حج أو عمرة، وكان هذا يحدث في الحج والعمرة. قالت: فتلقينا بذي الحليفة، وكان غلمان من الأنصار خرجوا لاستقبال أهليهم، فتلقوا أسيد بن الحضير فنعوا إليه امرأته، قال: فتقنع بثوبه وبكى، إلى آخر الحديث. المقصود تركيز على قول أمنا عائشة: وكان غلمان من الأنصار خرجوا لاستقبال أهليهم. حتى غلمان الأنصار كانوا يخرجون لاستقبال أهليهم، الغلمان والصبيان دون البنات. هذا فيه حكم أو أسباب. المقصود عبد الله بن جعفر لما حكى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيت. وهذه سنة مهجورة، كثير من الناس لا يعرفها، ومن عرفها قد لا يطبقها. كان رسول الله إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه. يعني بيقول إن حد كان شايلني، وحد شايل الحسن أو الحسين، شايلين الصبيان الغلمان. قال: فسبق بي إليه، اللي شالني سبق بي وناولني للنبي صلى الله عليه وسلم. الكل بيتسابق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبق بي إليه، يعني اللي شايلني أو اللي شددني سبق بي. قال: فحملني أمامه. الأولوية لمن سبق، من سبق له الأولوية. قال: فحملني أمامه. النبي ركبه كده قدام منه، هذا مكان متميز. قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما الحسن أو الحسين، اللي شالهم اتأخر شوية وشيلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأردفه خلفه، ركبه ورا. طبعا اللي بيتأخر بيبقى ورا. قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وفي حديث ضعيف أن النبي نهى أن يركب ثلاثة على دابة، هذا حديث ضعيف، وإن صح فيحمل على الكبار من باب الرفق بالحيوان. لما ثلاثة يركبوا على دابة هذا في مشقة على الدابة، من باب الرفق بالحيوان لا يركب ثلاثة على دابة، لا حمار ولا حصان ولا جمل، هو واحد ولا اثنين. إنما لو كانوا صغار، في صغار لا بأس، لا توجد مشقة على الدابة ولا تعذيب للدابة. المقصود إن عبد الله بن جعفر يقول فسبق بي إليه، اللي شدني أو اللي شلني قدم لي للنبي بسرعة، فحملني أمامه. الأولوية دائما لمن سبق، من سبق إلى مجلس فهو أحق الناس إليه، ومن سبق دائما في أي أمر له الأولوية، سابق له الأولوية. من الظلم أن تأخذ حقه وقد سبق وتعطيه إلى غيره إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب خاطر. فهذا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب هو ابن عم النبي، والحسن أو الحسين برضو ابن عم النبي، ده ابن جعفر وده ابن علي. إنما الميزة إن الحسن أو الحسين أولاد ستنا فاطمة، أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأولوية لمن سبق، اللي سبق كالنبأ يقولوا كده في المثل، له الأولوية. قال فحملني أمامه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه. اللي بيتأخر في الدنيا بيتأخر، واللي بيتأخر في الدين بيتأخر في الجنة برضه. المتأخر يأتي في الوراء. المقصود هذه كانت السنة، الصبيان والغلمان يخرجون لاستقبال القادم من سفر، كانت هذه عادته صلوات ربي وسلامه عليه، سواء كان حج أو عمرة أو غزو. وهذا فعله الأنصار أيضا، كان غلمان من الأنصار خرجوا لاستقبال أهليهم بذي الحليفة، يعني برا المدينة بمسافة ذي الحليفة. يعني لو قلنا أن الغلمان والصبيان يروحوا المطار مسافة، يمكن هذا، أو خرجوا قريب من البيت. لو قلنا يخرجوا للمطار ينفع، لو بعيد يخرجون لاستقبال القادم من حج أو عمرة أو أي سفر خارج البيت، الصبيان بل حتى والكبار. الكبار أيضا يخرجون لاستقبال القادمين من السفر في حج أو عمرة أو سفر طاعة أو سفر عمل أو غير ذلك. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكلامه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال تلقوا الحجاج والعمار والغزاة وليستغفروا لكم قبل أن يتدنسوا. تلقوا سيدنا عمر بالنصيحة، الدرس اللي تعلمه للنبي صلوات ربي وسلامه عليه بيعيده ويبلغه. قال تلقوا الحجاج والعمار والغزاة، يعني إذا قدموا إذا رجعوا اتلقوهم، يعني ايه؟ اخرجوا لاستقبالهم، يعني ما تستنوش لما هم يقولكوا، تستنوش لما يخشوا البيت. انتوا الكبار تلقوا الحجاج والعمار والغزاة وليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا. راجعين بالمغفرة، الحاج راجع مغفور له، يفضل مغفور له لحد ما يخش البيت، طول ما هو في السفر مع المغفرة، عمل حاجة المغفرة مغطياه لحد ما يرجع بيته. مهما غاب في السفر شهر شهرين مع المغفرة مغطياه ومأمناه لحد ما يرجع بيته. قال عمر تلقوا الحجاج والعمار والغزاة وليدعوا لكم، اطلبوا منهم الدعاء إما تصريحا أو تلميحا قبل أن يتدنسوا، قبل ما يرجعوا للذنوب والمعاصي وهم جداد كده يدعوا لكم، لأن دعوتهم مستجابة، فازوا بالمغفرة، نالوا مغفرة الذنوب، تخففوا. ده مش تخففوا، ده تقريبا بقوا صفر ذنوب ومعاصي. من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني الذنوب صفر، عددها صفر. وده بقى إنسان لما يدعي لنفسه أو لغيره دعوته مستجابة أو قريبة من الإجابة. تلقوا الحجاج والعمار والغزاة وليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا، لأن الذنوب دي قذارة للقلب يعني. فالكبار يخرجون لاستقبال الحجاج والعمار قادمين من صف، والصغار من باب أولى. لماذا؟ الحجاج والعمار والغزاة في أيديهم البركة، معهم بركة. جابوها منين؟ من الحرم، من الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. البيت الحرام مبارك، اللي يروح هناك يتحمل بالبركات. اللي شاور على الحجر الأسود إيديه دي تتحمل بالبركات. الأيادي التي رفعت عند الكعبة، الأيادي التي رجمت الجمار، الأيادي التي رفعت إلى الله في عرفات، الأيادي التي أنفقت في سبيل الله ترجع مليئة بالبركة. لما نشيل الولاد نسلم على الولاد والكبار أيضا، الولاد أولى، يمكن البركة تنتقل من الحج للصبيان دول، للغلمان دول، تفوز ويفوز الولاد. وهذا سبب من أسباب البركة، سبب. ونحن لا نفرط في الأسباب. يمكن البركة تنتقل من الحاج أو المعتمر إلى هؤلاء الغلمان وإلى هؤلاء الصبيان، فتتغير أحوالهم وتنصلح أحوالهم. ليه الغلمان والصبيان دايما يعني المشاغبة كتير في الذكور، في الولاد، في الغلمان، في الصبيان؟ والبنات الأصل في الطبع بتاعهم هادي، فالصبيان دول الصبيان محتاجين بركة تهديهم تصلح حالهم. كتير من الأهالي يشتكون من الصبيان، من الغلمان، الولد مشاغب، الولد ما بيسمعش الكلام، الولد متعب، الولد يقولوا شقي، الكلمة دي بلاش، الولد كذا وكذا وكذا وكذا، حاله صعب. الولد عنده طاقة، الولد عندي، الولد الولد الولد. لما يروح يقابل الحاج والحاج يمسح على راسه أو يمسح على وشه أو يسلم عليه أو يدعيله، يتصلح حاله، يتغير حاله. بعد ما كان مصدر قلق لأهله، مصدر ضرر، الولد بيكسر في البيت، الولد بيتلف في البيت، الولد بيبوظ أجهزة وآلات وعفش وأثاث، وكل حاجة سليمة كسرها، كل حاجة سليمة مبوظها. الولد بيضرب، الولد عنيد ما بيسمعش، الولد الولد يروح يجيب حاجة ما يجيبهاش صح، يروح يجيب حاجة يجيب غيرها. الولد أحواله. خدته أنت يستقبل الحج هو جاي ومسح على راسه وعلى وشه، تصلح حاله. يرجع الولد حاله متصلح، كسبت انت وارتحت والبيت كله ارتاح، عشان سنة. سنة الولاد والصبيان والغلمان يخرجون لاستقبال الحجاج والعمار والغزاة. ما الغازي ده كان في ايده سلاح بيستخدمه في سبيل الله، ايديه نشنت واستعملها في سبيل الله، تأتي محملة بالبركة. نطلع الولاد قديما يعني لاستقبال الغزاة، البركة تحل في الأولاد، أحوالهم تتصلح، يتغيروا. يرجع الولد يكبر يبقى رحمة بأهله، نعمة على أهله، فتحة خير على أهله، يبقى مريح على أهله وعلى الناس. الجيران يستريحوا والقرايب يستريحوا وزملاته يستريحوا علشان الحج بس حط ايده على راسه او سلم عليه او حضنه. تخيل بركة قد ايه. وتخيل الخسارة بقى، الولد تعبان والولد بغلبنا وفرصة مقربنا كان في الحج وجاه ما خدناهوش، ليه يسلم عليه؟ يفضل الولد بحاله كده وانت تفضل تعبان وامه تعبانه والجيران تعبانين وزمايله تعبانين وقرايبه تعبانين عشان انت فوتت الفرصه. ايه الفرصه؟ يخرج لاستقبال الحاج. النبي كان اذا قدم من سفر تلقي واستقبل بصبيان اهل بيتي. من اهل البيت؟ العيله، القرايب القريبين قوي واللي ابعد منهم شويه. فرصه، فرصة، لأن الحاج هذا، وهذا موضوع مهم جدا، قال ابن عباس واسمع هذا الكلام: لو يعلم المقيمون ما للحجاج عليهم من حق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم. لو تعرف حق الحج عليك ايه كنت تروح تسلم عليه وعلى الدبة اللي هو ركبها، على الدبة كمان اللي هو ركبها. ليه؟ قال: لأنهم وفد الله في الناس جميعا. يعني ايه برضو؟ هم وفدوا على الله. الحجاج والعمار وفد الله، راحوا هاجروا إلى الله، ذهبوا إلى الله لزيارة الله في بيته، صح التعبير. وبعدين ربنا رجعهم ببركة وخير للناس كلهم. يعني دول جايين ليك برزق وللتاني، ربنا محملهم بركات من البيت الحرام، بركات ربنا محملها للحجاج لأهليهم وبيوتهم وشوارعهم ومناطقهم وبلادهم ومدنهم، ولكن الناس لا يعلمون، مش عارفين، مش عارفين قيمتهم، مش عارفين قيمة الجائزة اللي جايين بيها. اسمع، قال ابن عباس: لو يعلم المقيمون حق الحجاج عليهم لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم. مش تروح تسلم عليه وتبوسه، ده انت تبوس حتى الدبة اللي هو ركبها. جايلك بخير كتير انت وغيرك. الحج لما بيرجع بلده البركة تعم عليه وعلى قرايبه وعلى جيرانه، بس الناس ما تعرفش، الناس ما تعرفش. ده حقه، لأنهم وفد الله في الناس جميعا، لأنهم وفد الله في الناس. ربنا بعتهم في الناس، هم راحوا له سبحانه وهو بعتهم محملين بالبركات والخيرات والمنافع للناس جميعا. حقهم ايه؟ الناس تسلم عليهم، بس الناس ما تعرفش. سنن، سنن نكسب منها كتير ونستريح احنا وولادنا وصبياننا وجيراننا وعيلتنا لما نطبق السنه. واللي ما يعرفش السنه خسران، يفضل العيل نكت، نكت في البيت، عفريت في البيت، مشاغب في البيت، مكسر كل حاجة وبيتلف كل حاجة وبوظ كل حاجة. ما كان عندك سبب وانت ضيعته، ما كان عندك سنة وانت ضيعتها، كان عندك باب خير وانت ضيعته. انت مش عارف تعالج العين، ما النبي علمك السنة تفتح لك باب الخير والبركة على أولادك. خد اللي تقدر من ولادك وجيرانك، ده باب خير علشان الهداية للأولاد مطلوبة أكتر. الكبير، الكبير أنتوا عارفين أحواله، إنما الصغير يطلع كده بالبركة والخير والمنفعة وأحواله تتغير وأحواله تتصلح وأحواله تتبدل لما يخرج لاستقبال القادمين من الحج أو العمرة. كمان يمكن عشان الوحشة، الولاد بيوحشوا أهليهم، هاتوا لي ولاد أشوفهم بسرعة. العيل الصغير له وحشة يمكن أكتر من الكبير، فيبقى بسرعة برضو اللي غايب في سفر نضيع الوحشة اللي عنده دي. طب ما نستنى شوية لحد ما يوصل البيت. أيوة الوقت ده الوحشة قوية، وكمان عشان الولاد يتعلموا المسؤولية، يتعلموا الرجولة، يطلعوا لاستقبال المسافرين والقادمين من الحج والعمرة والغزو وأي سفر حلال، يتحملون المسؤولية، يتعلمون الرجولية. فوائد ومنافع لمن تعلم السنة وطبقها، واللي ما يعرفش السنة وما يطبقهاش خسران. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا حج بيته الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، مرة أخرى أؤكد السنة، ما حد يقول السنة يعني مش مهمة أو السنة يعني بسيطة، ده السنة لما تطبقها تكسب وترتاح ويبقى عيلك ده فتحة خير عليك ويتهدى ويتصلح حاله ويتغير حاله. السنة وهجر السنة أو الجهل بالسنة خسارة ومعاناة شديدة جدا. يفضل العيل تعبك تعب الدنيا كلها، وكان ممكن كل ده يتغير ويتبدل في زيارة تطلع عند الأوتوبيس ولا أي سيارة وتقابل الحجاج والعمار. هم العمار عمرة شغالة طول السنة، عندك عيل تعبك ظبط معادك، شوف العمار هيجوا امتى، معتمرين خد الولد خد الولد يسلم على المعتمرين ده وده وده يتصلح حاله. واحد يقول لك يعني معقول؟ السنة بركة، السنة بركة. نحن نعيش للأسف في حالة من الجهل والجهالة، ابتعدنا عن السنة لأسباب كثيرة جدا. مرة تانية لأن هو ده الموقف ودي المناسبة، كان النبي إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيت. البنات هادين ومريحين، ولو طلعنا بالبنات ما يجراش حاجة، إنما في أمور أخرى، الولد يتعلم المسؤولية ويطلع يقابل ويستقبل ويرحب ويشيل، لأنه ممكن الولد يجي الحاجة، في حكم ومنافع أخرى كثيرة. أيضا لما نطلع للحجاج والمعتبرين والقادمين من أي سفر نصافحهم، يعني نتعمد أن نصافحهم، فإن في أيديهم البركة. مصافحة، قال إبراهيم النخعي من التابعين رحمة الله عليه، كان يقال صافح الحجاج قبل أن يتلطخوا. كان يقال يعني إيه؟ ألف اللي قبلينا كان يقولوا لنا كده، صافح الحجاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب والمعاصي، صافحوهم سلموا عليهم. ليه؟ ليه الطهرة نقية فيها البركة، شورة الحجر أو لمست الحجر ورمت الجمار ورفعت إلى الله وكانت في عرفة وراحت. صافح الحجاج قبل أن يتلطخوا. وقال حبيب بن أبي ثابت من السابقين أيضا، كنا نتلقى الحجاج فنصافحهم قبل أن يقارفوا. يقارفوا برضو الذنوب والمعصية. كنا السابقين الأولين، دي كانت عادة معروفة عندهم حرص، كنا نتلقى الحجاج فنصافحهم، أمد إيدي وسلم على الحجاج ده وده وده، أعرفه ما أعرفوش لمصلحتي أنا طالب حاجة، ده جاي محمل بالبركات من هناك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا اللي يروحه واللي يزوره. يتحمل بالبركات. وبعدين يجي هو سبب الحجاج والعمار وفد الله في الناس جميعا، وفد الله في الناس جميعا، بس الناس ما يعرفوش قيمتهم. يبقى الحج، قال عبد الله ابن عمر: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره فليستغفر لك قبل أن يدخل بيته. هنا حتة جديدة بقى. عبد الله ابن عمر يقول لك إذا لقيت الحاج فسلم عليه بالكلام وصافحه باليد ومره فليستغفر لك، قل له ادعي لي بالمغفرة بالذات قبل أن يدخل بيته. أول ما يخش البيت، أنتوا عارفين بقى، تبدأ بقى الغيبة وانت مسافر: فلان قال وفلان عمل وفلان سوى، والكلام والمشاكل والحديث اللي مستنيه. يبتدي بقى العداد يعد تاني من أول وجديد، كانت متصفر. يبتدي العداد، وكل ما يبتدي ذنوب بودانه ولا بلسانه ولا حاجة، يبتدي دعاه ايه؟ يقل عن الاستجابة. فعبد الله بن عمر يقول لك: تلقوا الحجاج، إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره فليستغفر لك قبل أن يدخل بيته. هو في السكة قبل ما يحط رجليه على العتبة: استغفر لي، واللي انت عايزه قول له، ادعي لي بكذا كذا كذا. أول ما يخش تعرفين. هذه مسائل، هذه مسائل تتعلق بعودة الحجاج، لنا فيها فوائد، اللي عارفها هينتفع بيها وممكن يفوز. وممكن ابنك اللي مغلبك ده ومش عارف له علاج ولا صرفة يكون هو ده علاجه. تاخده الواحد جاي من الحج يدعي له ويسلم عليه، حط ايده على راسه ويحضنه ويتصلح حاله الولد في ساعتها او بعدين، وتكسب انت وتستريح من سنة، من سنة، من علم انت تعلمته، من عمل انت طبقته، وهكذا. في خير كتير بيفوت علينا، مصلحة كبيرة تفوت على الناس، منافع كثيرة تفوت على الناس، سببها وأساسها الجهل، قلة العلم. نتعلم. شوف النبي كان بيعمل ايه. إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيت: حاضر يا رسول الله. اللي يجي من السفر هنطلع له الصبيان ونطلع له الغلمان لاستقباله. ليه ومش ليه؟ عرفنا الحكمة، عرفت ما عرفناش. النبي كان بيعمل كده. صلوات ربي وسلامه عليه، أسأل الله أن يعيد الحجاج إلى ديارهم وبيوتهم سالمين آمنين غانمين، وأسأل الله أن يوفقنا لحج بيته الحرام، وأسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعملا متقبلا، وأسأل الله أن يهدي أولادنا وبناتنا ونساءنا، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا سنة نبيك وحبيبك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، أحينا عليها وتوفنا عليها، واحشرنا تحت لوائه يا كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.